يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. والذي يظهر والله أعلم كما قول جمع من أهل العلم أنها اجتمع لها الوصفان، أنها معتادة ومميزة، لكن الدم الذي تميزه كان أكثر من العادة، فلها عادة هي رضي الله عنها، مثلا يعني لو قيل إن عادتها 6 أيام وعندها تمييز 6 أيام الدم يكون أسود وله رائحة، ويكون 8 أيام ليس 6 أيام، يكون 8 أيام وليس 6 أيام. في هذه الحالة اجتمع لها في 6 أيام العادة التمييز والعادة. هي لا تجلس 8 أيام، لأن اليومين الزائدين عن العادة لا تجلسهما ولو كانت تميز، إنما تجلس 6 أيام التي لها فيها العادة وكذلك تميزها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة ذكر لها العادة وتارة لا ذكر التمييز لاجتماع العادة والتمييز فيهما، لكنها تغلب العادة في أيامها ولا تجلس ما زاد عليها من يومين، مثلا من يومين وإن كانت تميزه. كما لو كانت امرأة مثلا استحيضت واستمر بها الدم وقالت إن لها عادة 6 أيام مثلا، وهذه 6 أيام دم الحيض بوصفه له رائحة في هذه 6 أيام، وفي غيره دم أصفر أو أحمر قانع فاتح ليس عليه لون دم الحيض المعتاد، أما في هذه 6 فهو دم عليه صفة دماء الحيض. وكذلك أيضا تقول إنه يزيد عن 6، تقول عادة 6 أيام لكنه يستمر بهذه الصفة مدة 10 أيام ثم يتحول إلى لون أصفر أو كدرة مثلا، شنقول تجلس كم 10 أيام ولا 6 أيام؟ 6 أيام. ونقول إنك معتادة ومميزة، معتادة ومميزة، فاجتمع لها الوصفان العادة والتمييز. وهذا هو الظاهر من حديث فاطمة رضي الله عنها، واجتمع لها العادة والتمييز، تارة ذكر هذا ذلك وتارة ذكر ذلك. ولهذا جاءت الرواية الصريحة أن تجلس تصلي ما بين القرء إلى القرء، وهو ما بين العادة إلى العادة المعتادة. نعم. وعن حمنة، وعن حمنة رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. رواه 5 وصححه الترمذي. نعم. حديث حملة بنت جحش رضي الله عنه زوج أبي طلحة كانت مستحاضة، وأم حبيبة أيضا زوج عبد الرحمن عوف وكانت مستحاضة، وقيل زينب كذلك بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فاطمة أبي حبيش، وهذا نوع آخر من المستحاضات. تقدم أنها تقدم العادة لما تقدم الأخبار أيضا. وكذلك جاء في حديث سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء، فقال أن فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس، قال: ابكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم صلي. أيضا شاهد لما تقدم في أنها تجلس العادة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذه كلها شواهد أن المرأة المستحاضة تقدم العادة. حديث حمنة رضي الله عنها حديث جيد لا بأس به، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، ومنهم من تكلم فيه لكن قواه أهل العلم، وروايته جيدة. قل: كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تجعل الكرسف، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: تلجمي، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: ضعي ثوبا، قالت: إنما أثج ثجا، هو أكثر من ذلك، قال: سآمرك بأمرين. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم صلي 23 أو 24. هذا الأمر الأول. قال: فإن قويتي، وهذا أمر الثاني، على أن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتؤخر المغرب وتقدم العشاء فتغتسلين يعني للوقت للوقتين اغتسال واحد وتصلين وذلك أعجب الأمرين إلي وذلك أعجب الأمرين إلي. وهذه نوع آخر من المستحاضات وهي التي لا تمييز لها والعادة. فيتحرر عندنا أن المستحاضة أنواع: الأول من لها عادة وتمييز كما تقدم، هذه لا شك تقدم العادة والتمييز، وهذا واضح تقدم العادة والتمييز ومن يجتمع لها العادة والتمييز. القسم الثاني من تكون لها عادة وهي تقدم العادة كما تقدم عند المسألة واحد فيستمر بها الدم فنقول انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ولو قالت مثلا إن عادتها في أول الشهر ولما استمر بها الدم صارت أول الشهر الدم فيها أصفر أو أحمر وبقية الشهر كان لونه على غير اللون، كان أحمر شديد الحمرة كلون الحيض يميل إلى السواد أو عليه رائحة المتعلقة التي تشبه دم الحيض، فكم تجلس ماذا؟ الأيام التي الدم فيها أحمر أو الدم الذي تشتد حمرته ويميل السواد تجلس وهي معتادة وعادتها أول الشهر، وأول الشهر يأتيها الدم على هذا اللون الأحمر أو الأصفر يعني أول الشهر ولو نعم، وهذا هو تقدم ولا تلتفت إلى التمييز ولو كانت تميز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة قال لها عادة أن ترجع إلى عادتها ولم يسألها عن التمييز. القسم الثالث من كانت مميزة يعني ليس لها عادة واستمر بها الدم وتقول ليس لها عادة، إما لكونها مثلا نسيت عادتها أو لكونها مبتدأة لم يسبق لها الحيض مثلا، ثم تقول الدم استمر بها لكن تقول إنه في وسط الشهر يكون الدم على لون دم الحيض منتن في رائحته شديد الحمرة وباقي أيام الشهر وجرائم الدم يكون أصفر أو أحمر فاتح، وفي هذه المدة ستة أيام وش تجلس؟ ستة أيام التي تميز هذا هو حيضها، هذا هو حيضها لحديث إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. ولحديث سهلة بنت أم حبيبة عند أبي داود في رواية أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجلس في مركن لما اختلط على الأمر، فإذا علت الصفرة الماء أمرها أن تغتسل لأنه إذا علت الصفرة تغير لون الدم فتبين أنه ليس بحيض إنما هو استحاضة، أنه ليس بحيض إنما هو استحاضة إذا علت الصفرة، فأمرها أن ترجع إلى التمييز. هذا القسم الثالث. القسم الرابع ليس لها عادة ولا تمييز، هذه مشكلة أموال بعض يسميها المتحيرة، وبعضها العلماء انكر مثل هذا وذكروا فيها تفاصيل وتفاريح لا دليل عليها، والسنة دلت على حكم لله الحمد ولا حيرة في أمرها ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، يعني ركض الشيطان في الرحم حقيقة لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أحمد إنما هو عرق انقطع أو ركضة من ركضات الشيطان، دم عرق أو عرق انقطع أو ركضة من ركضات الشيطان، عند النسائي عرق عاند وهو الذي يسيل من فم الرحم من العروق. فأمرها عليه الصلاة والسلام كما فيها أن تتحيض ستة أيام وسبعة أيام، فإذا استنقأت يعني بعد ستة أيام تغتسل غسل الحيض طهر من الحيض ثم تصلي 24 أو 23. طيب متى تحيض؟ النبي عليه قال تحيضي ولم يبين متى تتحيض. جاء عند أبي داود كما يتحيض النساء لميقات حيضهن وطهرهن، تحيضي وهذه لو ذكرت كانت أحسن لأنه ردها إلى حيض النساء، كما يتحيض النساء في ميقات حيضهن وطهرهن، وفيه ردها أنه ردها إلى عادة نسائها. ولهذا نقول إذا كانت لا تدري لا يعني لا تميز يعني حينما استمر بها الدم وتقول سألناها عن هل لها عادة؟ قالت ليس لها عادة. الدم قالت ما في التمييز، كله أحمر كله أصفر كله أسود، ماذا تفعل؟ نقول تحيضي في علم الله، الله سبحانه يعلم الحال ويعلم ماذا ستصنع، أو يعلم مدة الحيض في حقها، أو أنه سبحانه وتعالى بعلمه جعل بعض النساء من قراباتها وغيرهن حيضها 6 أيام أو 7 أيام، ويعلم من تحيض 6 ومن تتحيض 7 سبحانه وتعالى، 6 أيام أو 7 أيام. هذه 6 و7 عليها أن تتحرى وتنظر في قراباتها من النساء، فإن كنا أو كان غالب حيضهن في أول الشهر جعلته أول الشهر، إن كان وسط الشهر جعلته وسط الشهر، أو آخر الشهر جعلته آخر الشهر، تتحرى. أو 6 أيام أو 7 أيام، هل هو على سبيل التشهي أو على سبيل الاجتهاد؟ قال نعم على سبيل الاجتهاد، نعم هذا هو الأقرب، إنه على سبيل الاجتهاد لا على سبيل التشهي، لأن لو قلنا على سبيل التشهي لزم أن يكون اختيارها لحكم دم الحيض راجع إليها، وهذا فيه نظر، يعني يلزم أن تحكم بأن اليوم 7 مثلا يوم حيض، أو لا تحكم بذلك فتسقط عنها الصلاة وقضاءها، تسقط عنها الصلاة مطلقا، وكذلك تسقط عنها الصوم في ذلك اليوم أنها لا تصومه، فلكنه في مظهر اجتهاد اجتهاد. ومثل ما تقدم أنه عليه السلام أمرها أن ترجع إلى عادة نسائها، ولهذا في الحديث الأخرى كما يتحيض النساء أو كما يحيض النساء لميقات طهرهن وحيضهن، فتنظر في الأغلب من قراباتها من أخواتها وخالاتها وعماتها ونحوهن كم الغالب على حيض، فإن كان 6 أيام تحيضت 6 أيام، فإن كان 7 أيام تحيضت 7 أيام، ثم بعد ذلك تكون في باقي الأيام طاهرة، لها حكم الطاهرات. وأيضا فيما يتعلق بالصلاة والصوم ونكاح زوجها على الصحيح لها، ولا يشترط أن خوف العنت. وكان عبد الرحمن بن عوف وطلحة يجامع كل منهن زوجته، وكنا حير وكنا مستحاضات رضي الله عنهن. نعم نعم، مثل ما تقدم قلنا تنظر إلى قراباتها أحسن، فإن كان اضطرب الأمر عليها في قراباتها مثلا، وكان الأمر يعني ليس هنالك أمر يعني مختلف، تجتهي أي وقت، يعني في وسط الشهر في أوله في آخره. نعم لا، قلنا إذا كان لها عادة لا تلتفت إلى الرائحة والتمييز، إن كان لم يكن لها عادة تلتفت إلى الرائحة والتمييز مثل ما تقدم. نعم، ما زاد عن العادة لا تجلسه، ما زاد عن العادة لا تجلسه. ولو كانت الدم يتميز 10 أيام وعادتها 7 أيام تجلس 7 أيام، تجلس 7 أيام. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم في قصة فاطمة، أن لها عادة تمييز، لكن تمييزها ربما جاوز عادتها، ولهذا مرة أمرها بالعادة حتى لا تلتفت التمييز فيما زاد، وتارة أمرها بالتمييز من جهة أنها مميزة، وقد علمت أن المميزة المعتادة تحكم بالعادة، تحكم بالعادة. نعم. وعن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. هذا الحديث إسناده صحيح عند أبي داود، وقد رواه البخاري بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أبو داود زاد بعد الطهر، وهذه زيادة مهمة يبين لك أن الزيادات ومعرفة الزيادات والروايات من أشرف علوم الحديث، ولهذا يذكرون مثلا عن بعض العلماء مثل أبي بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله الحافظ الكبير، كان من أعلم الناس بالزيادات في الأخبار رحمه الله، كان كثير من أهل العلم له عناية ومعرفة بالزيادات، فيتقنها لأهميتها في باب الترجيح وفي باب الأحكام، ولهذا أبو داود زاد كنا لنعد. ظاهر رواية البخاري أن الصفرة والكدرة ليست بشيء ولا يلتفت إليها ولا حكم لها، وقد أخذ به بعض أهل العلم وحكي وجه في مذهب أحمد رحمه الله، ولعلها اختيار تقي الدين أو غيره من أهل العلم في بعض الاختيارات، قالوا إن الصفرة والكدرة لا حكم لها مطلقا على ظهر رواية البخاري، يعني ولو تقدمها حيض، فلو أن امرأة مثلا تحيض حاضت مثلا 6 أيام وفي اليوم 3 والرابع نزل بها كدرة وصفرة وقد سبقه حيض، قالوا إنها طاهرة ولا حكم للكدرة والصفرة ولو كان قد سبقها حيض، لكن جاءت رواية أبي داود فصلت وبينت بعد الطهر. واختلف العلماء في الكدرة واختلاف كثير جدا، وحاصله أن الصغرة والكدرة إما أن تكون لم يسبقها حيض وهي خارج أيام العادة، فهذه لا إشكال أنها لا حكم لها، لم يسبقها حيض وخارج أيام العادة فهذه لا حكم لها، مثل أن تكون مثلا حاضت ثم طهرت ثم بعد ذلك استمر بها الطهر، يعني بعدما رأت الطهر ثم نزل بها الصفرة والكدرة فلا تلتفت إليها. القسم الثاني إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالطهر بعد الطهر مباشرة فأيضا لا حكم لها، سواء كان بينها وبين الطهر فاصل أو لم يكن بينها وبين فاصل فلا حكم لها لقوله بعد الطهر. فإذا كانت بعد الطهر لا حكم لها، فكذلك إذا فصلت أيام من باب أولى لا حكم لها، سواء كانت بعد الحيض أو قبله. فما لو مثلا نزلت الصفرة والكدرة قبل الحيض بأيام، بيوم أو يومين، أيضا لا حكم لها. القسم الثاني إذا نزلت الصفرة والكدرة قبل الحيض لكنها في أول أيام الحيض، قبل الحيض لكنها في أول أيام الحيض، مثل أن يكون مثلا عادتها في واحد من الشهر إلى السادس من الشهر، ثم لما كان في أول الشهر نزل بها صفرة وكدرة مبتدأ الحيض، هي عادتها في واحد ما نزل مع الدم، كما يأتي كثير عند النساء أنه يأتيها صفرة وكدرة في الغالب في أول أيام الحيض، وبعضهن ينزل الدم مباشرة لكن خفيف، وقد يكون لبعضهن صفرة وكدرة. فهذه هل نقول إنه دم فساد ولا حكم له بقوله بعد الطهر شيئا ويشمله الحديث ولأنه من شرطه أن يسبقه حيض؟ جمهور العلماء قالوا إنه إذا كان في أيام الحيض وأيام العادة فهو حيض، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل العادة أصلا محكما حتى إنه ألغى التمييز مع العادة ولو كان على دم الحيض، على لون دم الحيض. فإذا كان ألغى التمييز مع العادة فالدم الذي ينزل في أيام العادة من باب أولى أن يكون حيضا، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول جيد قوي من جهة أنه في أيام العادة وهو من مقدمات الحيض ومتصل به وتابع له، وتابع الشيء أخذ حكمه وهي في أيام الحيض، وهو أيضا أذى، فقول جمهور العلماء متوجه في أنه حيض. القسم الثالث أو الرابع أن يكون دم الحيض، أن تكون الصفرة والكدرة في أثناء دم الحيض، أثناء دم الحيض بلا فاصل بطهر في أيام الحيض، مثل أن تكون عادتها ستة أيام ثم حاضت يومين وحاضت يومين ثم نزل بها الكدرة والصفرة يومين، فهذا حيض، حيض بلا إشكال لأنه سبق دم الحيض. القسم الرابع لو حاضت يومين ثم استنقى طهرت يومين في أيام الحيض ثم نزلت بها صفرة وكدرة بعد الطهر الفاصل في أيام الحيض، هل هو حيض لأنه في أيام الحيض أو ليس بحيض لأنه بعد الطهر؟ الأظهر والله أعلم أنه ليس بحيض بظاهر حديث أم عطية بعد الطهر، وهي لم تفصل أن يكون الطهر خارج أيام العادة أو داخل أيام العادة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول مصنف عن أنس ومالك رضي الله عن الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها، في اللفظ الآخر ولم يجامعوها يعني في البيوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. في الحديث هو مقول في كما في صحيح مسلم أن أسيد بن حضير وعباد بن شر أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أخبرهم أو عن اليهود وأنهم كانوا إذا كانت المرأة حاضت لم يواكلوها ولم يجامعوها فقالوا: أفلا نجامعهن يا رسول الله؟ يعني مبالغة في مخالفتهم. تمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، ثم خرج فوجد وظن أن النبي غضب عليهما عليه الصلاة والسلام، فبعث بأثرهما بهدية لبن، فعلموا أنه لم يجد عليهما، لأن قصدهما كان رضي الله عنهما المبالغة في تحقيق التوحيد في مخالفة، لكن بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس كذلك، وأن المخالفة التي يترتب عليها وقوع في مثل هذا لا تجوز، إنما تحصل المخالفة مع حصول المصلحة، لا تكون المخالفة زيادة حتى يكون ما وقع فيه أشد من الأمر الذي خالفوا فيه. مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن اليهود يصوم يوم عاشوراء وكان يصومه قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، وكانت قريش تصومه، فأراد أن يخالفهم فلم يخالفهم بترك صومه عليه الصلاة والسلام لأنهم يصومون، ولم يترك صومه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم شكرا لله على هذه النعمة في نصر موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وقومه وتأييده في ذلك اليوم، فهو عليه الصلاة والسلام حقق المقصود في صوم ذلك اليوم شكرا لله عز وجل، حيث أنجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، وحصل المخالفة بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده أو يصام يوم قبله ويوم بعده. هذا من أحسن الهدي في هذه الشريعة العظيمة، حيث تحصل المصالح وتدفع المفاسد مطلقا، فإن لم يمكن يكون الاجتهاد في تحصيل المصلحة العظيمة وإن ترتب في ضمنها مفسدة يسيرة، وكذلك أيضا ترتكب المفسدة اليسيرة في سبيل دفع المفسدة العظيمة. هذا من أعظم قواعد الشريعة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد التي يلزم عنها المتلازمة، ثم تلازم المصالح والمفاسد، حيث لم يمكن أن تنفك المصلحة من المفسدة، فينظر في المصلحة والمفسدة المتلازمتين، فأيهما كان أسلم، إما تحصيل المصلحة ولو لزم عن مفسدة يسيرة منغمرة فتحصل ولا ينظر إلى تلك المفسدة، وكذلك أيضا إذا كانت دفع هذه المفسدة الكبيرة لأن المصلحة مثلا يسيرة في ضمنها، يعني عكس تلك، وهذا بحث عظيم قرره جمع من أهل العلم في كتبهم وبينوه، فالعز بن عبد السلام رحمه الله ذكر تفصيل عظيم في كتابه الذي ألفه في هذا، وذكر شيخ الإسلام وغيره جانبا من هذا. فالشأن أنه عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وأنه كما تقدم بقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان المحيض، تقدمت الأخبار في هذا أنه عليه الصلاة والسلام، وأن الذي يحرم هو الجماع وما سواه فإنه من حسن العشرة. ولذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة أنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، أو قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه موضع فيه. ليس المعنى أنه يشرب من نفس الإناء، لا، يضع فاه عليه الصلاة والسلام في موضع فيها الذي شربت منه. قالت: وكنت أتعرق العرق وهو العظم الذي عليه اللحم، فيأخذه عليه الصلاة والسلام ويضع فاه في موضع فيه، في الموضع الذي أخذت منه ونهشت منه رضي الله عنها بأسنانها. هذا كله من حسن عشرته ومبالغة بأن المرأة في حيضها، فإن الأذى في ذاك الموضع فحسب. وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما الحديث الذي ورد في هذا الباب، حديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال، أو لما في حديث معاذ رضي الله عنه لما سئل قيل: ما يحل لي من امرأة وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. هو حديث ضعيف ومنكر، لا يثبت من طريق سعيد أو سعد بن عبد الله الأغطش وهو مجهول، كذلك أيضا حديث آخر رواه حزام حرام بن حكيم أو عن من له أن بهذا المعنى أيضا، وأنه عليه قال ما فوق الإزار، والله هذا أيضا وإن كان أشرب سند لكنه أيضا فيه غرابة أو مخالف الأخبار الصحيحة فلا يثبت. وكذلك في روية في لفظ آخر أنها قالت كنا إذا حضت كنت على التمثال فلم نقرب رسول الله ولم يقربنا يعني على السرير، وهذا أيضا لا يثبت، بل الثابت في الأخبار الصحيحة في الصحيحين حديث عائشة وحديث ميمونة كما تقدم أنه كان يباشرهن، وفي حديث أم سلمة أنها أمرها أن ترجع لما خرجت من الخميلة وكانت معه فلما حاضت فأمرها أن تعود إلى حاله التي كانت عليها معه عليه الصلاة والسلام في اللحاف. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي. هل هذا الحديث مشهور من رواية مسة الأزدية وهي مقبولة، وتكلم العلماء في هذا الحديث وفي ثبوته، ومنهم من قواه للشواهد كثيرة كلها ضعيفة، منها عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، كذلك حديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم بهذا المعنى أو بهذا اللفظ أيضا وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وهذه الألفاظ أبلغ من هذا اللفظ، وقت هذه أبلغ لكنها ما تثبت. حديث سلمة قال كانت النفساء تقعد، ليس فيه توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانت تقعد يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد نفاسه 40 يوما. وهذا هل هو خبر عن الواقع أو خبر عن حكم الشارع؟ هل هو خبر وظاهر سياق أنه خبر عن حكم الشارع وأن الشارع أقرها على ذلك، وأن مدة النفاس 40 أنه 40 يوما، ومحتمل أن يكون خبر عن الواقع وأنها لا تزيد على 40 يوم، لكن هذا مخالف للواقع لأن المرأة قد تجلس أكثر وقد تجلس أقل فقد تطهر قبل ذلك. ولهذا كان وجه الحجة من جهة الاستشهاد به على هذا المعنى، وأنه خبر عن حكم الشارع حيث أقر النساء على ذلك أو أمرهن بذلك. وهذه مسألة فيها خلاف أكثر أهل العلم على أنه 40 يوما، وقيل 60 وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وقيل لا حد له واختيار تقي الدين رحمه الله، وأنه لا حد للنفاس إذا كان متصلا ما لم يتبين أنه دم فساد مثل الاستحاضة مع الحيض، أما إذا كان متواصل وهو يمكن أن ينقطع ولا تجزم بتواصله، وأن المرأة هذه قد تكون عرفت من نفسها ذلك أو عرفت مثلا من جهة قراباتها أو بعض النساء ممن يحملن ويلدن أنهن يطول معهن النفاس ثم بعد ذلك ينقطع لهذه المدة فتقعد هذه المدة. وهذا محتمل يعني محتمل، هل يقدر ب40 وأن حد محدود لا يزاد عليه أما النقص فهذا لا إشكال فيه، فلو طهرت قبل 40 فهي طاهر كالمرأة إذا كانت تحيض 7 أيام ثم طهرت قبل في 5 أيام فهي طاهر، لأن العبرة بالجفاف أو بالماء الأبيض بحسب أحوال النساء في ذلك. لكن نعلم أن المرأة إذا كانت حائضا ثم زاد النفاس إذا ثم زاد الحيض على المدة المعتادة لها، كانت تحيضها 6 أيام ثم امتد الحيض صار 7 أيام و8 أيام فالصحيح أنه حيض ولو زاد ولا يقدر. فكما أنه يعني هو يعني من جهة الواقع والجبلة أن دم النفاس كالحيض وأنه لا تحديد له، ولم يعهد من الشارع أن يقال أن تحدد هذه المدة دماء الطبيعة والجبلة وأن يقال هذه المدة كذا وهذه المدة كذا. ولهذا كان الصواب ما يتعلق بالمرأة أن حيضها قد يزيد وقد ينقص، ولهذا لا حد لأكثره على الصحيح. والنفاس دم الحيض المجتمع، فكان مقتضى الطبيعة والجبلة يكون كذلك، وأنه ما دام مستمر ولم يعلم أنه دم فساد فهو دم نفاس، والأصل هو الصحة والسلامة، ولا نحكم بالفساد إلا بدليل، والأصل كما تقدم صحة الصحة والسلامة كما نقول في الحائض حتى يتبين خلاف ذلك. ومن ذلك إذا زاد نفاسها على الأربعين. قد يقال مثلا إذا كانت المرأة اعتادت مثلا أربعين وكذلك الحيض النفاس لقرباتها وأهل بلدها مثلا ممن يكون مزاجهن واحدا أو متقارب وأن حيضهن ونفاسهن على هذا العدد فينظر، فإن كان بعد الأربعين، لأن في الغالب يعني يكون في مدة الأربعين هو الدم الذي يزيد عن غذاء الجنين، ففي الغالب أنه لا يزيد على الأربعين، فينظر. فإن كان بعد تمام الأربعين تبينت أمارات الانقطاع على دم النفاس بأن ضعف جريانه وتغير لونه وبدا أنه سوف ينقطع أو يقرب انقطاعه، فنقول تستمر ولو زاد على الأربعين يومين أو ثلاثة، كما نقول المرأة إذا كانت حائضا ومن عادتها أنها تحيض مثلا ستة أيام وينقطع حيضها في اليوم السادس في وسط النهار، ثم في هذه المرة لم ينقطع لكن ضعف وصار يجري من خيوط ويتقطع تقطع كثير وينفصل ويكون الفصل بين نزوله كثير، فهذه أمارة على انقطاع فتبقى حتى ترى القصة، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء وكنا يأتينها بالدرجة أو بالدرجة فيها الأثر، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فنقول كذلك في حق النفساء إذا رأت أمارات على انقطاع نقول لا تعجل حتى ترى القصة البيضاء أو ترى ما يدل على الطهر من جفاف ونحو بحسب عادة النساء. وإن كان مرت أربعون يوم والدم على جريانه وحدته وقوته هذا قد يغلب أنه دم فساد، لأنه من القليل أن يجري الدم هذه المدة ويستمر على قوته، لأنه بعد مضي أربعين يوم أو ما قاربه يضعف الدم ويقل ويذهب فلا يبقى إلا شيء يسير منه، فلذا يكون جريان على حدته مما يهم أنه عرق انفجر أو انقطع أو ما أشبه ذلك. فإذا لم يكن هناك مرض على انقطاع فنقول بتمام الأربعين تطهر ما تغتسل ونحكم لها حكم الطاهرات مثل ما نقول في المستحاضة وتبني على ذلك هذا محتمل يقال به. والحديث كما تقدم له شواهده، منهم من ضعه مطلقا منهم من قواه بالنظر إلى شواهده، وهي شواهد كثيرة. الشواهد إذا كانت ضعيفة جدا لا تقوي الخبر، وإن كان ضعفها محتمل فإنها تقوي، وهذا يحتاج إلى تتبع الأخبار في هذا وهي كثيرة جدا وبعضها ضعيف جدا، ويحتمل أن بعضها أيضا يعني مقارب فيقوي هذا الخبر، ولذا عمل به جمع من أهل العلم. نعم. ما في فرق النفاس، جميع الأحكام المتعلقة بالنفاس كلها والحيض سواء إلا مسألة العدة، بس مسألة العدة فإنه لا اعتداد بدم النفاس، دم النفاس لا يعتدى، العدة خاصة بالحيض فلا بد، فالعدة بالقروء، العدة بالقروء، ودم النفاس ليس من القروء. أما سائر الأحكام فإنه كالنفاس سواء بسواء في تحريم الصلاة والصوم ويتعلق بدخول المسجد على ما تقدم ذكر الخلاف فيه، وجميع الأحكام المتعلقة به وكذلك مسألة الطلاق وتحريمه في هذه المدة كله يجري فيه، كذلك الوطأ، جميع الأحكام المتعلقة بالنفاس والحيض واحد إلا في مسألة العدة، لا اعتداد بالنفاس ولا يكون من العدة، لا يكون من القروء. كتاب الصلاة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كتاب الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أعظم الأوامر بعد الشهادتين، وهي أعظم الأركان العملية، والصلاة فضلها وشأنها عظيم، ولذا فرضها سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به، ومضت هذه الصلاة خمسا بعد أن كانت خمسين، فلم يزل يخفف خمسا خمسا حتى صارت بعدما كانت خمسا أول ما أمر أول ما فرضت حتى صارت خمسين وهي خمسون وهي خمس وهي خمس وهي خمسون يعني في الأجر الحسنة بعشر أمثالها كما ثبت بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. المصنف رحمه الله ذكر هذا ليبين أن الصلاة لا تصح إلا بعد التوحيد بعد الشهادتين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الأخبار الصحيحة من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وأحاديث كثيرة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وفي الآخر هريرة ويؤمنوا بي وبما جئت به. أمر أن يقاتل الناس بهذه الأشياء الثلاثة عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله أن يوحدوه سبحانه وتعالى وحده مخلصين له الدين له وحده يعني لا يشوبه شيء من شرك ورياء أو أي شيء منهم مخلصين له الدين. وهذا الدين الدين كله يشمل الإسلام والإيمان والإحسان لما في الصحيحين من حديث في حديث جبرائيل أنه عليه الصلاة والسلام قال في أخر هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم جاءكم يعلم وجاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي هريرة. ويقيم الصلاة هذا الشاهد يقيم الصلاة وإقامة الصلاة بالإتيان بها بواجباتها وأركانها وآدابها وشروطها بما يكون لها قبلها وما يكون لها في أثناء أدائها. وهنا قال وما إلا ويقيم الصلاة وإقامة الصلاة أمر زائد على مجرد أدائها في الوقت فإقامته تشمل أداءها في الوقت وكذلك تشمل الإتيان بها كما أمر عليه الصلاة والسلام وكذلك إقامتها بأن يقيم أركانها كل ركن في مكانه القيام يقيمه الركوع يقيمه السجود يقيمه وهكذا كل ركن إقامته كما صلى عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وجاءت الآيات أقيموا والاستقامة جاءت في أوامر الشريعة في الدين كله فاستقم كما أمرت فاستقيموا إليه واستغفروه الاستقامة في الدين كله وكذلك خصوصا في إقامة الصلاة أيضا يقيمها قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا ويؤتوا الزكاة بأن يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى بشرطه والصلاة الزكاة دائما تقرن وسيأتي إشارة إلى هذا أيضا في حديث ابن عمر حنفاء وهذا تقدم الإشارة إليه ونص على مثل هذا لبيان أن الذي يعبد الله مخلصا أن الذي يعبد الله مخلصا له الدين هو الحنيف من الحنف وهو الميل عن الشرك حنفاء أي مائلين عن الشرك وطرائق الشرك فكانوا على هذه الملة التي من سلكها استقام لأن كل طريق من طرق الشرك يميل عنه وينصرف منه ويهرب منه ويلجأ إلى طريق التوحيد ويقيم صلاة الزكاة وذلك أي عبادة الله وحده مخلصا له الدين حنيفا مسلما هو دين القيمة الدين المستقيم الدين الذي من سلكه سلك به إلى الله إن ربي على صراط مستقيم من سلكه أوصله إلى الله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو يقول يا الناس ادخلوا جميعا ولا تعودوا وداع يدعو من جوف الصراط كلما أراد أن يفتح شيئا من هذه الستور قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالداعي على باب الصراط هو داعي القرآن والداعي من جوف الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم، حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح النواس بن سمعان. صراطا مستقيما واضحا بينا، وهو الواسع وهو المنهاج الواسع، ولذلك دين القيمة المستقيمة. وهذه الآية وما جاء في معنى يدل على هذا المعنى، ويدل على هذا المعنى، والأحاديث المتقدمة أيضا في الأمر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا حديث مشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو بني الإسلام على خمس، عند محمد بن نصر رحمه الله في كتاب الصلاة على خمس دعائم. مثل الإسلام ببيت من شعر خبام له خمس أعمدة، فلا يقوم الإسلام إلا عليها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله على البدل من خمس، ويصح شهادة على أن خبر مبتدا محذوف أي هي شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول، هذا هو الركن الأعظم والذي كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قالها كف عنه. والشارع الحكيم له في بيان أركان الإسلام طرق، إذا كان المقام مقام بيان لأركان الإسلام فإنه يذكر الأركان الخمسة شرحا لها وبيانها، مثل قول بني الإسلام على خمس في مقام بيان الإسلام وأركان الإسلام. وإذا كان المقام مقام دعوة إلى الإسلام، دعوة حال السلم، دعوة حال السلم، فالدعوة تكون إلى ثلاثة أركان: إلى الشهادتين وإلى الصلاة والزكاة، كما في حديث ابن عمر أمرت، كما حديث ابن عباس أيضا في هذا في قصة معاذ، وفي حديث ابن عمر ليدعوهم قبل أن يقاتلهم: أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فمن دعي إلى الإسلام يدعى إلى هذه الأركان الثلاثة: إلى الشهادتين وإلى إقام الصلاة وإلى إيتاء الزكاة، إلى هذه الأركان في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا دخل في الإسلام أخذ بحق الإسلام، أخذ بحق الإسلام، خلافا لمن قال إن بعض الرواة قصر وأنه لم يذكر الركنين الصوم والحج، هذا قول ضعيف أو باطل، لأنه يطرق أهل البدع والضلالة من الزندقة من الزنادقة إلى عدم الوثوق في الأحاديث الصحيحة، إنما هي أخبار صحيحة ثابتة في الصحيحين بل متواترة في الدعوة إلى هذه الأركان الثلاثة. ومن استجاب إلى هذه الأركان الثلاثة والشهادتان والصلاة، الشهادتان هي أعظم ما يصد الكفار، فإذا انفتح قلبه للشهادتين وللصلاة التي تتكرر في اليوم والليل خمس مرات وإلى الزكاة التي هي حق مالي، فما بعدها يسارع إليه قبل أن يدعى إليه، وهو الصوم فإنه لا يجب في العام إلا مرة على المكلف، والحج لا يجب في العمر إلا مرة لمن استطاع إليه سبيلا. فمن استجاب إلى هذه الأركان الثلاثة فإنه سارع إليها. ولهذا في حديث ثقيف لما أنهم أسلموا على أن لا يحشروا ولا يعشروا قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سيزكون ويجاهدون، لكنهم في الزكاة لأنهم إما لم يكن عندهم ما زكوي، وكذلك الحشر كذلك هو حشرهم للجهاد، وكذلك في عدة أخبار في هذا. ولذا صحح أهل العلم الإسلام على الشرط الفاسد، من أسلم واشترط شرطا فاسدا صح إسلامه، لو قال أسلم على أن أشرب الخمر أو أسلم على أن آكل الخنزير مثلا يقبل منه، يقبل منه وإن شرط شرطا فاسدا، لأنه بإسلامه دخل، وليس من شرط صحة الإسلام، ليس من شرط صحة الإسلام إقلاعه عن هذه الأشياء، لكن يقبل منه، ثم بعد ذلك يؤخذ بما أوجب الإسلام، بما أوجبت الشريعة لكن مع مراعاة حاله. ولذا يقول تقي الدين رحمه الله وغيره: إن من كان يعيش في الكفر عشرات السنين فأسلم فأردت أن تحمله تكاليف الشريعة في يوم وليلة فإنه لا يمكن هذا، وهذا من تحميل ما لا يطاق ولا تأتي الشريعة، بل إنه قد لا يستطيع أن يأتي بكل واجبات الشريعة التي وجبت، فهو غير مستطيع، بل يحمل ما يطيق، وما لم يطيقه فإنه يكون من الواجب الذي عجز عنه، من الواجب الذي عجز عنه. من فضلك اقلب الشريط.